الحمد لله رب العالمين، الحمد لله التواب الرحيم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، يحب التوابين ويحب المتطهرين ويطيل عثرات العائدين. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله. الحمد لله حمدا يليق بجلاله، نحمده على آلائه ونسأله المزيد من نعمائه، ونسأله أن يلهمنا الصبر على قدره وقضائه، اللهم آمين. أيها الأخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة، نبثها عليكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. إخوة الإيمان، ها هم حجاج بيت الله الحرام، ممن أسعدهم المولى تبارك وتعالى بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام. قد بدأوا في العودة إلى أوطانهم، عاد ضيوف الرحمن بعد أن أدوا هذا الركن، وقد طافوا بالبيت العتيق ووقفوا بعرفات، وقد أدوا هذه المناسك فرحين بفضل الله تعالى عليهم حيث مكنهم من أداء هذا الركن العظيم. عاد الحجيج ففاحت الأجواء وتزينت لقدومهم أرجاء، عادوا كما الطفل الرضيع نقاوة والنور بين المقلتين جزاء. رفعوا الأيادي للإله تضرعا وعلى الشفاه الراعشات دعاء. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجعل حجهم هذا حجا مبرورا، وذنبهم ذنبا مغفورا إن شاء الله. هيا بنا يا إخوة الإيمان والإسلام نبدأ هذا اللقاء المبارك بالقرآن الكريم، فما أجمل ثواب القارئين وما أعظم جزاء المستمعين لكلام رب العالمين، سرور في الدنيا وفي الآخرة ورحمة لمن قرأ واستمع وأنصت. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آيات بينات من أول سورة الجمعة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا السعيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم و أنكم

اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم